اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا بالدين وتقبل منا يا ارحم الراحمين. الثالث تذكرين الثاني ايش؟ الوجه الثاني ان تكون ايش؟ حرف مصدر. والوجه الاول حرف جر. والوجه الثالث ان تكون اسما بمعنى جانب، وذلك يتعين في ثلاثه مواضع. أحدها أن يدخل عليها من ما هو كثير كقوله فلقد أراني ولا ولقد أراني للدماح دريئة من عن يميني سارة وأمامي قدن أمثل الهدف يسمع في صلاك تقول نمثل النفع حق الرماح يتوجه الصلاة لا أفضل دريئة بجي حلقة بيحطوها فوق راس واحد كذا زي دخول روحنا ايه برغو فوق يا مرحبا حلقة بيجي فوق راسك بي حلقة كذا وقالوا يرمو يدخلوا الساعة وقالوا يجاو حلقة يعني ما دي موقف لا تقول بيتنافعوا لا بي مش يعني من عن يميني من جانب يميني ما وصلت يقول عن هنا ايش ما حرف هيا ذا طرح قال احتمله عندي ثم لآتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وش يشتي هنا فتقدروا معطوفة على مجرور من جو معناها ايه ومن خلفهم من بين أيديهم ومن خلفهم وايه ومن عن أيمانهم هو يعني كذا ومن عين أيمانهم حطفنا على المجرور ها ما هو يا اشتنا ما ظننا اسم ما حرف ايه ها اسم معنى جانب هذا الاسم مالك عباس بنا جانب غير عن كلمة عن معنى جانب اقول الحين تقول وجانب وشو ما عطف عليه جانب على خلفهم جاي من خلفهم ومن جانب صح هذا اذا قلنا انا معطف على المجرور جاي هي معنى ايش اسم بمعنى جانب يقول انه باجي مجرور باجي عن مجرور ومن الداخل على عن ذا قال ما عطفنا ما بلا لا لا ما هو مسألة بندري انها نحكم بانها اسم حين يدخل على حرف المجرور صح اذا عطفنا عليها عطفنا على المجرور يعني هي مجروره بحرف الجر دي الثابت يعني هي مثله يعني حرف الجر ما يدخل عليها اذا عطفنا على الجر والمجرور بس ما دخل في الاشياء ما دخل في الحكم انك دخل الجر عليه ما هو قال انها تكون اسم معنى جانب اذا دخل عليها حرف الجر اذا عطفنا على الجر والمجرور ما دخل عليها لا لا ما دام جانب الله من خلال وصل من خلال أيديهم ما هو من بين أيديهم هو نفس الدخل تروض بين أيديهم وخذين مع أيديهم نحن بين أيديهم هذا وجه نفسه بحالي نذكرها أجي معنا بين أيديهم وخذين أيديهم بين أيديهم ولا نجانب كلها كذا يعني يعني كان كل يعني بين أيديهم يعني أماما عن إيمانهم عن شمال بس من قدام ومن خلف هو عن يمين وعن شمال قال من الداخلة على عن زائدة عند ابن مالك في هذا المكان وأبح على هذا ما هي إيش ما هي اسم أو لا على مدري تمام صح من هي حرف جر قالنا زائد يعني ما بتعلق بشيء نقول من عن يمين والابتداء الغاية عند غيره واضح غير عد والعمل مهم في الزايد لا معنى سمعنا يقوله معنى إذا معنى ما هو جائز قالوا هذا بعضهم إنه زايد يعني ما له معنى إلا التوكيد ولا يتعلق به وابن مالك قال هذا لأنه معنى هنا إيش ابتداء على ابتداء في كل مكان وين في الآية ما بيشوف الآية ما بلا تكمل الآية ما بديها نص قالوا فإذا قيل قعدت عن يمينه فالمعنى في جانب يمينه يا معنى قعدت عن يمينه على إذا قلنا أنها إثم يا معنى قعدت إيش يا حسن جانب يمينه يعني في المكان دي جنب يمين عند اليمين يا قلنا أنها معنى جانب يعني عند فيه ايه غلط فإذا قيل قعدت عن يمينه فالمعنى جانب يمينه يعني في جانب يمينه قده ومن قوله جانبه ايه والله في يوضح يا بس وذلك محتمل للملاصقة ولخلافها عشان إذا قعدت عن يمينه يعني جانب يمينه يحتمل أنك ملاصق له يحتمل أنك بعيد عنه واضح فإن جئت بمن وأنت من عن يمينه فإن جئت بمن تعين كون قعود ملاصقا لأول الناحية قال إنك كأنه ابتداء إذا كنت قعدت من عن يمينه يعني جاء ابتداء القعود من عند يمينه جاء ملاصق إنه بدأ إذا قعدت إلى يمينه ما في شيء إلا مش إنه إذا قال لك قعدت عن يمينه ولا من عن يمينه شي فرق لك بين المعنى قال إذا كنت عن يمينه يعني جنبه سواء ملاصق له ولا ما ملاصق له لكن إذا كنت من عن يمينه يعني ابتدى يعني من عند يمينه ملاصق اليمين إيش إنك ملاصق اليمين كلها معناها في أبا وسمي معناها الجانب لكن في شيء مع الملاصقة وشيء مع الابتداء يعني الملاصقة إذا معنى الابتداء إذا جاوبه من معناها الملاصقة لأنها القعود إنه ملاصق قال إنه ملاصق له قال نقول من عن يمين إنه ملاصق له اليمين إذا قال يمين إذا قال عن يمينه يعني ما قدوه لا يصبر يجي ملاصق وغير ملاصق مدري ماشي عبا ينتهي لا أول ناحية أول ناحية هو فعل بيمتد يعني ما يقول لك انه ما قدر المتد قال هذا ابتداء من اول او جاء ابتداء قال عبد المالك قال ما بيجع معنى الابتداء فلذا قالنا زايدة يعني مكاننا ما ظهر معنى الابتداء فيها والثاني ان تدخل عليها على ذلك نادر والمحفوظ منه بيت واحد وهو قوله على عن يميني مرة في الطير زنحا هنا عن بمعنى ايش والثالث ان يكون مجرورها وفاعل متعلقها ضميرين لمسمى واحد قال الاخفشو قال الاخفشو وذي ذي قلت له على عن يميني مرة في الطير زنحا يعني على جانب يميني مرة في الطير ما بشيء قالوا خير قالوا يقولون سامح إذا جاء على اليمين، يجي يسمى إذا جاء على الشمال. بارحة قال والخير مقطوع ويقعد على اليمين، يعني كأنه ما صح شيء، ولو يجي على اليمين. قال الله خشي، وذلك قول من القيس ودحنك نهبا صيح في حجراته، دحنك هنا فاعل دع وشو فاعل دع، وعنك الكاف يعني انت صح، واسم لك الفاعل، والمجرور ربها هو هاي ضميران المسمى واحد، فالمفروض انها يقول دع عن نفسك يعني. وقال هنا اذا بنقول عن هنا ايش اسم لا جاء من بعيد من جانبك، لا جاء من بعيد من جانبك، أنا جاي. ماذا بدع جانبك؟ لا دع جانبك. عادي جانبك. أكيد. لا يمكن. إذا عند معنا جانب يعني دع جانبك. ما سبر معه ما قال نهب ما قال دعه كان قال دع جانبك نهبا كان دع جانبك اترك اترك اترك هجم اترك الله لا يعني لا تكلم خلي قاعد تكلم من الذنه هذا ذي قاعد يصيح يزاين ابوه قاعد يصيح عليهم تكلم في موضوع اخر يعني كان قال اترك الحديث عن انه هذا ذي يصيح في عقراته عن انه هذا ذي قال انه قام يصيح عليهم جانب بس يعني اترك جانب يعني تعو جنبا يعني كان قال ايش اترك اترك ايش كل عن اذن قال الاستعمال الكلام يكون بمعنى جانب إن الاستعمال الثالث أن تكون اسما بمعنى جانب شواهد ولا أدلة على النفجي اسم يا أخي اسمع ما يقول خليه جنب انظر بقى يعني دع جانبك يعني دعه جنبا دع هذا الخبر انه بدي يسيق في حبي حجراتي دعه جنبا لكن يقول دعه جانبك نابا هذه خليه منها بجانبك لا لا دع النهب جانبا حاولي يا نفس الكلام دع الاله دع النهب جانبا وتكلم في شيء لا ماشي اشتجع نهبل في حبي حجراتي جانبك دعو جنبا بحيث دعو جنبا عشبك كذا دعو جانبا اسرف نهبل في حبي حجراتي جانبا وترجع الى الكلام في كذا وخذ وقول أبي نواس نواس دع عنك لومي دع عنك لومي فإن اللوم إغراء إيه قال لا بتحانكني وتخليني أفعل الفعل إلا ما بلا لا ما أعرف إغراء فعل الحلال الإغراء يعني إنه يخليك يشجعك على الفعل يقربك إلى الفعل الإغراء قال الحين تمنعني منها بلا بتزيدني فاقة فيها لا بيزيد فاقة فيها كما منع كما منع من وش من الخمر قال لا عتلو يعني يتلو مني من الخمر ما بلا بتغريني ما بلا كل ما عدوان تبطل جاز هذا الفاعل ما بلا بيحكي قال عن كلامي فإن الله ما يغرى وقال لا أتلو مني في الخلق ما بلاك تغريني بها يعني ما هو نابع ايه كما ما عم يتولع الحاجة وقالوا يبطل ذاته الفاجر فقال دع عنك الفاعل دع أنت وعنك الكافر يعني هم هو المخاطر ايه يعني دع لومي جانبا اترك لومي فإن الله ما يغرى وش جانبه يعني اترك الله لا اترك اللوم جانبا جنب لي ولا جانبا لا لا تعلم هذا قلت انه تعلم جانبا بالله سواء قال جانبا ولا جانبا وذلك لئلا يؤدي الى تعدي فعل المضمر المتصل الى ضميره المتصل وقد تقدم الجواب عن هذا هذا هم دارين ايش ولما يدل على ان عليه سنشما انه لا يصح حلول جانب محلها لكن هذا بلا تفل على ذلك أجل ما حرف المضاف شو كثير كثير حرف المضاف قال عوض ظرف الاستغراق المستقبلي مثل أبدا إلا أنه مستثن بالنفس عوض يقولوا لا أفعله عوض ما تقولوا سأفعله عوض قال هذا هو ظرف المستقبل المستمر يعني الاستغراق المستقبل الا انه يستخدمنا في ما بيجي الا بعد الناس قال الا وهو معرف ان اضيف فقولهم لا افعله عوض العائض يعني منصوب على الظرفيه مبني ان لم يضف وبناؤه اما على الضم كقبله او على الكسر كانفي او على الفتح كاين وسمي الزمان عوضا او عوضا ها يعني قد ورد فيها الثلاثة قد ورد فيها الثلاثة مثل حيث قال وسمي الزمان عوضا لأنه كلما مضى منه جزء عوضه جزء آخر كأنه كان هذا عوض عن الجزء الثالث كل زمان عوضه ايش في كل انه كان في كل لحظات الزمان المستقبل كل لحظة في الزمان المستقبل من أفعل فيها عوض الزمان المستقبل أبلا يسموه عوض أصلا وش الأصل ليش لا يسموه عوض لأنه بيجي عوض عن شيء لأن المستقبل ذا بيجي مثلا بعد شيء قد فات كان عوض عنه وديرا ها وقيل أو إيش أو لأن الدهر في زمن مسلوب ويعود الدهر على ما قال إن ذي بيتصرف الأمور وذي بيسلفنا وذي بيعوضنا سموه عوض الدهر يعني الزمن أيوه الزمن وذي بيسوي يتحكم في الأمور بتأثيره ولا الزمن فقال إذا هو ذي بيعوض سموه عوض لأنه بيعوض واحد قالوا اختلف في قول عشاء رضيعي لباني ثدي أم تحال ثدي أم تحالف بأسحم داجن عوض لا نتفرد مش أم تحالف ايه رضيعي من ثدي أم واحدة يعني من قال عندك مدريش بتكلم عنه ماذا؟ وبات على النار الندى والمحلق رضيعي باتوا رضيعي لبان باتوا على الايش؟ على النار حال كونهم رضيعي لبان يعني حال كونهم أخوين من الرضاعة لأنهم رضعا من ايش من ثدي واحدة باتا على النار حال كونهم رضيعي لبان ثدي أم تحالفة واقسموا بأسحمة بليل داجن عوضوا لا نتفرقوا إنما يتفرقوا في أي يوم من الأيام على الآية الجاية هذا حاول بوه شاهد فيها من الايه لاستغراق الزمان المستقبل هو مبنيين اختلفوا هنا قال فقيل ظرف اللي نتفرق يعني لا نتفرق وعوضه ذا الظاهر ما في المعنى يعني ايش تحالفها بأسحمها يعني بليل يقولوا لا لأسحم فيه فيه حلفوا بالليل بالليل المظلم لا لا شيء فيه فيه حلفوا بالليل يسحم داجن عوض لا نتفرقوا ها قال اختلفوا بعضهم قال انه متعلق بنتفرق ظرف نتفرق هذا الذي يظهر لنا المعنى يعني ان احنا ما نتفرج عوض العوض يعني في اي وقت في المستقبل اقسموا ان ما يتفرقوا في الزمان المستقبل واضح هذا القول الاول وقال ابن كلبي لكن رجع جاء لهم اشكال حين ايش هنا مسبوق وهنا منفي كيف ان يعمل المنفي في شيء يتقدم النفي هم قالوا بعضهم ولا لا لا يعمل ما بعدها بما قبلها هذا فاللي ذا نشتيع يعني باقي بعضهم قالوا لا المهم انهم قالوا حين كذا بعضهم محتاج يقدر له تقدير ثاني الآن قلنا رغم الظاهر ما به معنى إذا قد سبر الكلام على هذا من التقادير ما بلا بي ما بيجي بي ما بيشي هنا لا بيقدروا لهم ما بيشي ما بلا بيشي المعنى وش المعنى هنا نحن متفرقين في العوض معنى واضح إننا متعلق بإيش نتفرق ما إحنا في حاجة نقدر ولا به معنى ما بلا إذا بنجرى إننا نقول قليل كل هذا الأشياء دي بيقولوا إشي راس بزارة ولا وجابها أشياء خالفت القاعدة سهل إذا خالفت القاعدة مبلغ إذا إحنا سدمنا قلنا لا تنقيس عليهم إنها أكثر ما يكون إنه لا يعمل ما بعدها بما قبلنا لكن ما هو ورد وقد ظهر ارتباط ما قبل ما يعني ما قبلها في المعنى بما بعدها ويحد مثل هنا حين يظهر معوضهم متعلق بإيش بنتفرقوا وهم قد يفهموا ذا فوق عنك كان قدرنا ما هو ما يعني ما يعني ذا التقدير ما بشيء ما يعني ما هو متذكر هذا يتكلم ما هو داري بالتقدير هذا بيتكلم هذا بيتكلم ما بيقصد المعنى ما يشتي انه يقدر له شيء ثاني ما بيقول صدق لا نتفرق وعوض قلنا لكم في ما مضى في مثل حقة الاشتغال فلي إذا السماء مشكت ما بيتكلم لها ما عاد لا يعني إذا انشكت السماء انشكت يعني السماء ما عاد يعني إذا انشكت السماء وإذا انشكت يفسد عندك في حذفه ما بيقصد المعنى أصلا فإذا قلنا لكم ما به داعي يكون يحتاج واحد يقدر أشياء ما بيش يعني ما بيدل عليها الكلام ولا بيستفهم الكلام يعني لو بنجعل التقدير على الكلام نفسه بعض المرات التقدير يحتاج إلى واحد يجلس برا الكلام ويجيه مفهوم من السياق ولا يعني يجيه مفهوم من يجيه قرائن عليه هذا هذا التقدير لكن قدر يجي المانع لغوي ولا القاعدة تكبرها هذا يعني ما هو بعيد هنا هذا الكلام قال نتفرق عامل في عوضه ونسافر هذا كلام جميل وهذا بيفهم وقال ابن الكلبي قسم قال ماذا انه قسم عوضه يعني كان النبي يقسم بعوض ليش يقسم عوض الدهر غنم قسم وهو اسم صنم نعم كان لبكر بن وائل بدليل قوله حلفت بمائرات حول عوض وانصاب تركنا لدى السعير قال ما هنا انه بنى عوضه بنى يعني الحين يقول انه هنا انه يشتي اسم صنم ما من جواب الصلاه يقول عايز يقول ومن يجره اذا يشتي انه بيقسم به هيا والسعير اسمه اللي صنم كان لعنده انتهى وانسى بنت ركنا لدى السعير ولو كان كما زعم لو كان ايش لو كان اسم صنم لم يستجيب بناء أو غلبان أو ذي قال ما مش هبن قلنا مبني لازم صنم أو قال ذا الكلبي إنه قسم وهو اسم صنم قال له كما قال يقول ما مبنى ما بيبنى الله إذا هو فرص إنه بقاعدة في الظروف هذه يحلف فيها المضافيلة هذه يقول الغايات ما تبنى على الظن يحلف يعني معنى فقط ليش يبنى أوله الحين ضر والظروف هذه في فيها غاية قالوا دي سبنا إذا قطعت عن الإضافة لفظ الله معنا فإذا كنا نجم سنة مع السبب ليش ماذا سنة قال عسى فعل مطلقة لا حرف مطلقة خلافا لابن السراج وثعلم قالوا ما حرف مطلقة ولا حين تتصل بالضمير المنصوب يعني بعضهم قالوا ها أنا إيش ما هي حرف حين تتصل بالضمير المنصوب ما بغير في حرف واضح كقوله يا أبتا علك أو عساك عساك قالوا إنها ما هي حرف بعضهم يقول ما حرف إلا بهذا المكان ما هي حرف لأنها ما بتتصل بها يعني اشتنها قدي فعلهم حين تتصل بها الضمير على أساس ها ولا حين تتصل بالضمير المنصوب يعني ما عدا عرفنا عذابه فقوله إنه ما بيمثله ولا حين يستغل بالضمير المنصوب ما يحرف فقوله يا عبد يا عبد تعلق على حذابه يقول إنه إذا هو الضمير المنصوب يعني نافع نافع ها لا حرف مطلقة ولا حرف حين تتصل بالضمير تمام يعني ما هي حرف حين تتصل بالضمير خلاف اللي يجيبها قال إذا اتصلت بالضمير ما حرف سافرة قال حكاه عنه السيراني ومعنى الترجي في المحبوب والإشفاق في المكروه يعني أنك تجيب بدك يحصل إذا هو شيء مرغوب وأنت خايف إذا هو هذا الإشفاق إذا هو شيء مكروه وقد اجتمع في قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم إن اجتمع الإيش الترجي والإشفاق ايه قلبها يشتري الى ان الواقع لكن مدريكا ظهرنا قال ولا يترجي لكن ما لا تكون العكس عندك الواقع لكن كيف انا بيشفقوا عسى ان تكرهوا شيء يعني بيخافوا من الايش من هذا الشيء لا بيصبر ده ربي بيحمله على على المخاطب معنى الاشفاق والترجي على على المخاطب يعني انهم بي عشان تكرهون بيكرهوا شيء يعني خايفين من الصوت خايفين من الصوت بيكرهوا وايش ومتمنين انه يحصل هذي بيحبوا هم خايفين انه يحصل حاجة مكروهة عندهم وفي الواقع انها ايش انها خير لهم وهم راغبين انها يحصل حاجة ايش راغبين انها تحصل حاجة مرغوبة عندهم وفي الواقع انها ايش وش تكرهه محبوب ولا مكروه هذا عسى ان تكرهه يعني هذا قلنا ماذا قلنا وش يعني الترجي ما عبد معنا الترجي وش ربي بتوضع؟ ها وش معنى؟ وش بدي يقولوا معنى الترجي بالنسبة للمخاطب؟ الجو الرواقي. ما لكن غير عد مثل ذلك لا فاهم. قال هنا عندك الأول على الإيش الترجل حتى عندك روجان. لأن الواقع أنه حال. الظاهر. الظاهر. ليش فهم؟ ليش فهم من صورة الفهم؟ ومن صورة الشيء بقائي يعني كنا نحن بناء على تدي بفروشي بفروشي ونقشي حتى كلمة تكرهها وتحبه قبل الظهر عسى أنك يعني أنكم بتخافوا من القتال وخير لهم يعني بتشكوا منه وش إيش بترغبوا في عدم القتال وشر لهم الظهر ما معنى لا كذا الله قالوا تستعملوا على أوجه أحدها أنه قال عسى زيد أن يقوم واختلف في إعرابه على أقوال أحدها وقال الجمهور أنه مثل كان زيد يقوم هو اسمه خبر واضح واستشكل جاءه اسمه خبر ولا واستشكل بأن الخبر في تأويل المصدر لازم نتكلم حاجة المتكلم هو ذي مترجع اسمع لا ما تفعل قبل ما اخبر لك فالواقع ما هو كذا عنه ما هو فاعل ما يشتم فاعل ما معنى عسى يعني ترجع هو ذا قال اللي يدل على انشاء الترجع يعني ما هو ما هو فعل هناك وجود فاعله ولا فاعل هو فعل فالواقع بيتضمن هذا المعنى على الإنشاء الترجي يدل على أنك تترجي مثل الحين أقول من يعني أنت فاعل من لأنك تستفهم إيه من يدل على الاستفهام والاستفهام حدث يعني أنت مين تستفهم يعني أنت الفاعل ولا يشد المعنى من المعاني بس يدل عليه يدل على أنك تترجي يعني بتخبر أنه يحصل هذا الشيء وأنت خايف منه ولا أنت طايل بس هذا الحين يقولوا بيدل على المعاني على الإنشاء يعني حتى أن بينشاء المعنى نفهم وشنا يحصل الرجاء قالك كان هيا أنا هاي قال إيش قال ما إحنا بيجي ما أدري مع الظهر اللي ملاقوا كنا كأن الذي بيفهم واحد إنه يقول عسى أن تكرهوا شيئا عسى يعني كأنه قال عسى أن يقعل شيئا تكرهوا شيئا يعني على القتال شيئا اللي بيخافوا من القتال يعني بيشبوا منه هو خير وبيرغبوا في القعود يعني بيترجوا بدهم يحصل القعود يعني إنه وهم هو شاب الحين في استعمالاتها قالنا أحيانا يقولوا عسى زيد أن يقوم أحيانا يقولوا زيد عسى أن يقوم قال على ذي الاستعمال عسى زيد أن يقوم كل ما في إرابي على أقوال أحدها يقول الجمهور أنه مثل كان زيد يقوم يعني ناسخ واسمه خبر واضح قلنا قفل اسمه خبر والتشكلة بأن الخبر في تأويل المصدر قال يعني أنك تين أين يقوم خبر عسى فالواقع هو أصلا هو خبر عن زيد عسى زيد أن يقوم يا ما أنا عسى زيد القيام وين يخبر عن زيد لأن القيام هذا الإشكال واضح لأن الخبر في تأويل المصدر والمخبر عنه ذات وإيش ولا يكون الحدث عين الذات أن الخبر بجو نفس المبتدا وأجيب بأمور أحدها أنه على تقدير مضاف إما قبل الاسم أي عسى أمر زيد القيام أو قبل الخبر أي عسى زيد صاحب القيام ومثله ولكن البر من آمن بالله البر إشكال إيش هذا معنى معنى يعني الخير يقول الخير لكن البر وشو قال من آمن بالله ما البر هو الشخص البر هو حدث ومعنى وقال أنا بيقدروا له ولكن صاحب البر من آمن ولا ولكن البر بر من آمن أي ولكن صاحب البر أو لكن البر بر من آمن بالله، واضح. والثاني أنه من باب زيد عدل، هذا هنا في أوجه زيد عسى ليس إيش عسى زيد أن يكون، انتبهوا لهذا الكلام، قال أن يكون بايث بن جعلها خبر عن زيد والقدس مضاف هنا ولا هنا، فالاسم لا بالخبر، واضح. هذا عسى زيد صاحب القيام ولا صاحب يقول صاحبة القيام ولا صاحبة القيام مش عدم مضاف. والثاني أنهم من باب زيد عدل وصوم، إنك تخبر عنه بل مصدر تماما من غير تقدر. آه ويوم بارع يعني حتى كان قدوة الصوم زيد صوم ولا حين يقول زيد عدل يعني كان قدوة العدالة هو. كما بارغوا في واحد كما وزار قالوا قد قطعة نصر الشرق مولانا مولانا نصر الشرق كان مولانا قطعة من الشرق يبالغوا في كون السارق قالوا جزء يعني مش هو السارق نفسه فقال هنجيبه من ذا الباب إذا الفرق بين ايش بينه وبين التأويل الأول انت تقول ما داري ما جوا سهلا ما علينا هي عجبة سياء أقول له مريض والله واحد في فترة جور عسى يقول ما علينا سهلا ما قدوا لحين شاهد ما بنا مثال هو نقول بنقول المصدر ذا جوب مع لحظ مضاف فالتداول هذا الخبر هذا التأويل الأول والتأويل الثاني يقول ما في شيء حظ عسى زيد بن أن يقول معنا عسى زيد بن القيام جاهم بالغ في وقت هذا القيام لا قال ثاني ايش قالوا مثل هو ما كان هذا القرآن أن يفترى القرآن أن يفترى قال مثلا يعني ما كان هذا القرآن افتراء إما نجعل افتراء يجيه خبر عن القرآن يعني أثر خبر عن القرآن يجيه إما على المبالغة ولا على حد في وجه واضح وما معنى عنه وما قال عنه بوش لا يا بدر ما لا ما يشي معنى يشي كلام عنه ما يشي الحدث حين يقول معنى شو الحدث الحدث شو الحدث حين يقول المصدر بيدل على الحدث ما هو تابع الحدث يهون السجاد البيان العزاء زيد صاحب البيان من حال المضاف ويجي من المضاف إلى مقام جاءوا دمرة يحلف المضاف يقام المضاف إلى مقام يعني يعرف بإعراب ها خلونا كده الشيء اللي بيجير ها قال ايش والثاني والثالث أن عن زائدة لا مصدرية وليس بشيء قال احنا نقول انها ايش زائدة يعني عسى زيد ان يقوم عسى زيد ان يقوم ما في اشكال ما الاشكال الا حين عين الكتاب المصدر كان مقدر يقوم جاي يقول كان زيد مثلا يقرا ولا نعم وليس بشيء لانها قد نصبت هذه عبد الراي انها عملت والزائد يشتي انه ما بيعمل ليش ما هو صابر يعمل ليش لا تعمل لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نقدر صاحبة ولا نقدر لا إذا كذا عندك لكن ما إذا هي قبل الفعل المضارف تنصب ما هو بذلك حرف الجر وينصب لا يجر كل الحروف المشروف لا بتعمل وش الزيادة هي بتتنابع مع العمل عبدي عندي الف الحق قال ما تعمل قال قال وليس بشيء لانها قد نصبت وش باجي لها نصبت وش الاول لا لا بعيد بس انت بهي زايدة بعد ذلك قلنا انها زايدة ما النص معنى قبل ما ذلك حين نحكم بان الحرف زايد هي المعنى بس نحكم زيادة الله الله فضل المفروض ان احنا نبتعد عنه ما امكن ولا ما مسألة العمل مش باجي الزايدة الحروف الزايدة بتعمل غير نحنا قلنا ان الحروف الزايدة بتعمل وزايدة يعني ما بسنا بالزايدة على اجمع اخي ما بنفهم معنى نصب عسى زيدنا ان يقوم بتفهم عسى زيدنا يعني قيامه تفهم على زيدنا القيام ولا عسى يقوم عسى يقوم يعني اخر قال لك يعني من زايد لا تعول مصدر لا يقول عن زايد هو بس لا تعمل وش باي لا انا بالحي لا زايد عامل يعرف الجر ما هي بالزيت في زايد او تعمل الجر الحمد لله على الله الصدق لا لانها قد نصبت ولانها لا تسقط الا قليلا هذا عراج على هذا القول قال انا قال الحين قلنا زايده قال جار ما زايد في كل مكان أبيش بالزايد بيئة ممكنة كثيرة ثم لك الأولى أقول الثاني